فذو إضاء فذو أداة فمنادى عجينة فذو إضافة بها تبين على الترتيب. فمضمر أعرفها ثم العلى فذو إشارة فموصول متم فذو أداة فمنادى عينة نكر المقصود يا رجل فذو إضافة بها تبين. هذه سبعة أمور على الترتيب في تنزل عرفها الضمير ثم العالم ثم اسم الإشارة ثم اسم الموصول ثم المحلى بال أداة التعريف ثم المنادى نكر المقصودة ثم آخرها وخاتمتها السابع وهو المضاف إلى واحد من هذه الأمور ما عدا المنادى. هنا قال وكونه معرفا بمضمر بحسب المقام في النحو دري، بدأ بالضمير لأنه أعرف المعارف المذكورات يعني في غير اسم الله عز وجل، الله علم على الرب جل وعلا أعرف المعارف، لكن فيما عداها نقول الضمير أعرف المعارف على خلاف بينهم ليس متفقا عليه، لأن بعضهم يرى أن اسم الإشارة أعرف المعارف. وكونه معرفا بمضمر، كونه هذا مبتدأ، أين خبره؟ وين بذهن؟ نقلت كونه معرف، معرف الخبر كون مبتدأ ورفعه مبتدأ بالابتداء كذا كرفع خبر كونه مبتدأ معرفا هذا منصوب لا يمكن يكون خبر مبتدأ وإلا خرقت الإجماع. أين خبره؟ نعم أين هو؟ محذوف بحسب المقام، أحسنت، بحسب المقام هو خبر المبتدأ كون. وكون كم خبر تطلب الآن؟ رجال أحد يجيب بدأ من يسأل كم خبر تطلب؟ ثلاثة أو أربعة أو خمس، تطلب خبرين في مبتدأ له خبران له وأخبره باثنين أو بأكثر أو واحد كهم سرات سعر وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. طيب أين الخبر الثاني؟ أي معرفا وأخبروا ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ هنا منصوب هذا خبر الكون. إذن كونك هذا له جهتان، من جهة كونه مبتدأ له خبر يختص به وهو بحسب المقام، ثم إذا نظرنا في المبتدأ فإذا به كون مصدر كان وكونك إياه عليك يسير، إذا له مصدر، وإذا كان كذلك حينئذ وغير ماض مثله قد عمل، وغير ماض مثله قد عمل، إذن كون هذا يعمل عمل كان فتطلب اسما وتنصب ترفع اسما وتنصب خبر، إذن معرفا محمد أساف هذا خبر الكون وليس خبر المبتدأ. هاي فلا نقول الكون مبتدأ هنا له خبر، صحيح صحيح، لا نقول الكون هنا مبتدأ له خبران. لماذا؟ لأن الكون لو كان مبتدأ له خبران للزم أن يكون مرفوعين، وهنا واحد مرفوع تقديرا والثاني منصوب، لكن نقول الكون هذا مبتدأ من جهة كونه مبتدأ يحتاج إلى خبر وهو بحسب، ومن جهة كونه مصدر لكان وهي تعمل رفع في الاسم نصب في الخبر تحتاج إلى خبر. إذن احتياج الكون إلى خبرين من جهتين منفكتين، أحداهما أو أحدهما يكون الخبر فيها منصوبا والآخر يكون الخبر فيها مرفوعا، وإلا لو قلنا مبتدأ له خبران لزم أن يكون مرفوعين وهو ليس مرفوعين، ليس مرفوعين.